نعم زكاة النبات هل تجزي انك تخرجها مال؟ زكاة النبات اي نعم هل تجزي انك تخرجها مال بدل غير ما تخرج صيعان؟ طيب سمعتم من قبل زكاة النبات؟ الزرع ها؟ طيب لا لا فقد اللفظ نعم هي تجزي إذا كان ثبت المصلحة ثبتت المصلحة فيها فتباع العين وتخرج القيمة لكن ليس أصلا تخرج القيمة مباشرة تباع العين وتخرج القيمة كان ماشي يعني وهي ليست في مثل زكاة الفطر واحدة فيها تلك لا تجزي مطلقا لأن القصد التعبد كان هو هذا لا صالح فقير ولا صالح مسكين في صالحك أنت أيها الصائم ها نعم هي طهر للصائم أخوتي كان عندهم زرع سمك كانوا يحصدوا مش طلع الكاس السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بارك الله فيك الفترة اللي فاتت باي ما عليكم السلام ورحمة الله ما قاعد من حاجة صاحب الماكينة قال لي ما خشش كسر عندي فهمت عليه الظروف ما شرفه بداية ما لقى فيه الساعي أو كيف تكون الزكاة ما حصدوك ما حصدوك ولكن هو ما فيش طريقة لحصد فيه كانت فيه لكن العجاج يردمه طاب ولا مزال لا طاب ولا طاف يبدو صلاح نعم هذا تخريص أن يقدر لأن حقيقة الأمر أنه أن إطلاق الغنم فيه يقوم مقام شراء العلفة ففي مصلحة في شراء في في شراء في مصلحة يعني تخريص شيء بيعرفه المسألة هذه كم زرع يقول لك كم يضلع هو مجرد يضلع بهثية في الشيء